بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، انتهينا بحمد الله تعالى في السابق من كتاب الجمعة، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب صلاة الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب صلاة الخوف، واحد باب صلاة الخوف وقول الله تعالى، أي باب قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال سألته، يعني شعيب يعني سأل الزهري، قال: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف؟ قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو، يعني جزء صلى يعني ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم وركع، والجزء الثاني أو النصف الثاني من الجيش يعني كان يحرص يعني الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وإيه في وجه، فهذا كان عدو في اتجاه القبلة والله أعلم، فكانوا إيه في اتجاه الإيه العدو، وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا، يعني هذه الطائفة الأولى انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، يعني حرصوا الإيه الطائفة الثانية التي حرصتهم في الركعة الأولى، ثم انصرف مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد سجدتين فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، كل طائفة صلت ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ظاهر الرواية أنه هو صلى ركعة بالطائفة الأولى وبعدين ركع بالطائفة الثانية وبعدين صلوا الاثنين ركعة، ولكن يعني يفهم ان الايه من يعني حتى لا يضيعوا الحراسة ان الطائفة الثانية ولد بين ركعتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة مع الاولى وبعدين دخلوا الطائفة الثانية في الركعة الثانية، وكان بالنسبة لهم ركعة اولى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم يعني بعد الركعة مع كل طائفة الطائفة الثانية ركعت ركعة فولد بين ركعتين، يعني ركعتين متتاليتين، ثم أتت الأولى فركعت يعني ركعة حتى لا يضيعوا الحراسة. قوله يقول: ثم انصرف مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع نفسه ركعة وسجد سجدتين. قول أبواب صلاة الخوف: ثبت لفظ أبواب للمستملي وأبي الوقت في رواية الأصيلي وكلمة باب بالإفراد وسقط للباقين. قوله وقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ثبت سياق الآيتين بلفظهما إلى قوله مهينة في رواية كريمة، واختصر في رواية الأصيلي على ما هنا وقال إلى قوله عذابا مهينا. وأما أبو ذر فساق الأولى بتمامها ومن الثانية إلى قوله معك ثم قال إلى قوله عذابا مهينا. قال الزيد بن نير: ذكر صلاة الخوف أثر صلاة الجماعة لأنها من جملة الخمس، لأن صلاة الخوف بتبقى من الصلوات الخمس، ولكن بتخسر يعني الهيئة والعدد، لكن خرج كل منهما عن قياس حكم باقي الصلوات. أن الجمعة بدل الظهر وبتصلى ركعتين والخطبة وغير ذلك، وصلاة الخوف يعني بكيفية معينة ولكنها مكان الصلوات صلاة من الصلوات الخمس، لكن خرج كل منهما عن قياس حكم باقي الصلوات، ولما كان خروج الجمعة أخف قدمه تلو الصلوات الخمس، أنه قصر بس في أو العدد أقل من صلاة الظهر، ولكن صلاة الخوف يعني لها هيئات مختلفة كما سيأتي. وعقبه صلاة الخوف لكثرة المخالفة ولا سيما عند شدة الخوف، وساق الآيتين في هذه الترجمة مشيرا إلى أن خروج صلاة الخوف عن هيئة بقية صلوات ثبت بالكتاب قولا وبالسنة فعلا، أنه كما ذكر يعني الآيتين وبالسنة فعلا يعني صلى الله عليه وسلم انتهى ملخصا. ولما كانت الآيتان قد اشتملتا على مشروعية القصر في صلاة الخوف وعلى كيفيتها ساقها معا، وآثر تخريج حديث ابن عمر لقوة شبه الكيفية التي ذكرها يعني فيه بالآية، أن كما سنبين أن الإله صلوات لهيئات كثيرة، ولكن هذه الهيئة موافقة للإله الآية، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني طائفة تصلي وطائفة تحرس بالسلاح خلفها، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فالآية موافقة للإيه أو الحديث موافق للآية. ومعنى قوله تعالى وإذا ضربتم أي سافرتم، ومفهومه أن القصر مختص بالسفر وهو كذلك، وأما قوله إن خفتم فمفهومه اختصاص القصر بالخوف، يعني لابد أن يكون في القصر أي خوف، يعني يكون في قتال. وقد سأل يعلى بن أمية الصحابي عمر بن الخطاب عن ذلك، فذكر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني أصل صلاة القصر للخوف، ولكن يعني من رحمة الله عز وجل والله تعالى لا يستفيد شيء من طاعة العباد، فتصدق علينا بأن جعل القصر في غير الخوف. فثبت القصر في الأمن ببيان السنة، ولكن في الآية إن خفتم. واختلف في صلاة الخوف في الحضر فمنعه ابن المكشون أخذا بالمفهوم أيضا وأجازه الباقون. وأما قوله وإذا كنت فيهم في الحضر، يعني لو دهم العدو المسلمين في ديارهم، فابن المكشون يعني منعه ولكن أجازه الباقون أن مدام في خوف في صلاة لا يشترط لها السفر. وأما قوله وإذا كنت فيهم فقد أخذ بمفهوم أبو يوسف في إحدى روايتين عنه والحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحابه وإبراهيم بن علية وإبراهيم بن إسماعيل، وحكى عن المزني صاحب الشافعي أو حكي عن المزني صاحب الشافعي، واحتج عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتوني أصلي، فعموم منطوقه مقدم على ذلك المفهوم. وقال ابن عربي وغيره شرط كونه صلى الله عليه وسلم يعني فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يبين لهم، والتقدير بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول. ثم إن الأصل أن كل عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي كالقصر والكيفية وردت لبيان الحذر من العدو، وذلك لا يقتضي تخصيص بقوم دون قوم. وقال زيد بن نير الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم كالخوف في قوله تعالى أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. وقال الطحاوي كان أبو يوسف قد قال مرة لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الناس إنما صلوها معه لفضل الصلاة معه صلى الله عليه وسلم. قال وهذا القول عندنا ليس بشيء، إن هي مش خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أو في زمانه. وقد كان محمد بن شجاع يعيبه ويقول إن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعا إلا أنه يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره انتهى. وسيأتي سبب النزول وبيان أول صلاة صليت في الخوف في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى في الجزء السابع. قول عن الزهري: سألته القائل هو شعيب والمسؤول هو الزهري، والقائل أخبرني سالم أي ابن عبد الله بن عمر وقع بخط بعض من نسخ الحديث عن الزهري، قال سألته فأثبت قال ظنا أنها يعني حذفت يعني خطأ على العادة ومحتمل ويكون حذف فاعل، قال لا أن الزهري هو الذي قال، والمتجه حذفها وتكون الجملة حالية أي أخبرني الزهري حال سؤالي إياه. وقد روى النسائي من طريق بقية عن شعيب قال حدثني الزهري عن سالم ابن عبد الله عن أبيه، وأخرجه السراج عن محمد بن يحيى عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه، فزاد فيه ولفظه سألته هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف أم لا، وكيف صلاها إن كان صلاها، وفي أي مغازيه كان ذلك، فأفاد بيان المسؤول عنه وهو صلاة الخوف. قوله لو قول ابن عمر: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد بفتح القاف، وفتح الموحدة بكسر القاف، قبل نجد وفتح الموحدة اللي هي الباء أي جهة نجد، ونجد كل ما ارتفع من بلاد العرب، وسيأتي بين هذه الغزوة في الكلام على غزوة ذات الرقاع من المغازي. قول فوازينا بالزي أي قابلنا، قال صاحب الصحاح يقال آزيت يعني بهمزة ممدودة لا بالواو الذي يظهر أن أصله الهمزة فقلبت واوا، فصففناهم في رواية المسلمين والسرخسي فصاففنا لهم، وقوله فصلى لنا أي لأجلنا أو بنا. قول ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي أي فقاموا في مكانهم، وصرح به في رواية بقية المذكورة ولمالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر، ثم استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، يعني هم إيه صلوا ركعة لا يسلمون لأن الصلاة لم تتم، فما صلوا ركعة ثم انصرفوا دون أن يسلموا، وأتت الطائفة الثانية فصلت وولت بين ركعتين كما ذكرنا، ثم أكملت لما قامت الطائفة الثانية بالحراسة أكملت الطائفة الأولى الركعة الباقية، وسيأتي عند المصنف في التفسير. قول ركعة وسجد سجدتين زاد عبد الرزاق بن جريج عن زهري مثل نصف صلاة الصبح، وهي ما كانتش صلاة الصبح هي كانت صلاة رباعية والرجح أنها العصر، وفي قوله مثل نصف صلاة الصبح إشارة إلى أن الصلاة المذكورة كانت غير الصبح، فعلى هذا فهي رباعية، وسيأتي في المغازي ما يدل على أنها كانت العصر، وفي دليل أن الركعة المقضية لابد فيها من القراءة لكل من الطائفتين خلافا لمن أجاز للثانية ترك القراءة. قول فقام كل واحد منهم فركع لنفسه لم تختلف الطرق على ابن عمر في هذا، وظاهر أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام يعني وحده، ويرجح ما رواه أبو داود من حيث ابن مسعود ولفظه ثم سلم فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، سلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقام هؤلاء يعني الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وظاهر أن الطائفة الثانية ولت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها، وقع في الرفعي تبعا لغيره من كتب الفقه أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة ثم تأخروا على الطائفة الثانية فأتموا، ولم نخف على ذلك في شيء من الطرق، وهذه الكيفية أخذ الحنفية، واختار الكيفية التي في حديث ابن مسعود أشهب والأوزعي، وهي الموافقة لحديث سهل بن أبي حثمة من رواية مالك عن يحيى بن سعيد، واستدل بقوله طائفة على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد، ما قالش نصف الجيش مثلا، لكن لابد أن تكون التي تحرص يحصل الثقة بها في ذلك، يعني ممكن لو لو هم مثلا 1000 واحد ويمكن يعني حراستهم مثلا ب100 فممكن 900 يصلوا مع الإمام مثلا، طائفة يعني 900 أو طائفة 90 طائفة 10 مثلا، أو لهم 1000 يبقى 900 و100 مثلا، فلا يشترط التساوي العدد، يعني لا يشترط استواء الفريقين في العدد، لكن لابد أن تكون التي تحرص يحصل الثقة بها في ذلك. والطائفة تطلق على الكثير والقليل حتى على الواحد، فلو كانوا 3 وقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويحرص واحد ثم يصلي الآخر وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة، على أن الخوف بأقل الجماعة مطلقا، على القول بأقل جماعة مطلقا اللي هو واحد مع الإمام. لكن قال الشافعي أكره أن تكون كل طائفة أقل من ثلاثة لأنه عاد عليهم ضمير الجمع بقوله أسلحتهم، ذكر النووي في شرح مسلم وغيره واستدل به على عظم أمر الجماعة، أن كان يمكن أن يصلوا فرادى ولكن يعني حرص الشرع على أن يصلوا جماعة مع شدة الخوف، بل على ترجيح القول بوجوبها، دي أيضا من أدلة الوجوب لأن قصرت يعني العدد والهيئة اختلفت، ومع ذلك لم يرخص في ترك الجماعة عند شدة الخوف لارتكاب أمور كثيرة لا تغتفر في غيرها من الحركة الكثيرة، وأن طائفة تصلي ثم تتحرك وتحرص وطائفة تأتي أخرى، لارتكاب أمور كثيرة لا تغتفر في غيرها، ولو صلى كل امرئ منفردا لم يقع الاحتجاج إلى معظم ذلك. وقد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة، ورجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرها لقوة الإسناد لموافقة الأصول في أن الإمام لا يتم صلاته قبل سلام، في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه، يعني كما قلنا الطائفة الأولى لا تسلم يعني تصلي ركعة ثم تنتظر. وعن أحمد قال ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز، ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة الآتي في المغازي، وكذا رجحه الشافعي ولم يختر إسحاق شيئا على ذلك، وبه قال الطبري وغير واحد منهم ابن المنذر وسرد ثمانية أوجه، وكذا ابن حبان في صحيحه وزاد تاسعا، وقال ابن حزم صح فيها 14 وجها وبينها في جزء مفرد. وقال ابن العربي في القبس جاء فيها روايات كثيرة أصحها 16 رواية مختلفة ولم يبينها، وقال النووي نحوه في شرح مسلم ولم يبينها أيضا، وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي يبدو البلخيني، وزاد وجها آخر فصارت 17 وجها، لكن يمكن أن تتداخل. قال صاحب الهدي يعني ابن القيم أصولها ست صفات وبلغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو اختلاف هو من اختلاف الرواة انتهى، وهذا هو المعتمد. ناس ستة يعني أوجه أو ستة يعني صفات، واللي بلغوها 16 أو 17 يعني اختلاف للرواة في حكاية يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه أشار شيخنا بقوله يمكن تداخلها، وحكى ابن الخصار المالكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها 10 مرات، وقال ابن العربي صلىها 24 مرة، وقال الخطبي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة. طبعا بتختلف باختلاف الايه يعني العدد وشدة الخوف واتجاه هل العدو في اتجاه القبلة او ليس في اتجاه القبلة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى انتهى. وفي كتب الفقه تفاصيل لها كثيرة وفروع لا يتحمل هذا الشرح بسطها، والله المستعان. فنكتفي بهذا القدر، أقول أخواني هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.